يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ذكر رحمه الله عز وجل عدة آيات مما ذكر فيها الملائكة عليهم السلام، فقال: والآيات في ذكر الملائكة كثيرة جدا، يصفهم تعالى بالقوة في العبادة وفي الخلق وحسن المنظر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعظمة الأشكال وقوة الشكل في الصور المتعددة، كما قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. الآيات، فذكرنا في التفسير ما ذكر غير واحد من العلماء من أن الملائكة تبدو لهم في صورة شباب حسان امتحانا واختبارا، حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتارة يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وتارة يأتيه وتارة يأتيه وتارة في صورة عربي، وتارة في صورة التي خلق عليها له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، كما رآه على هذه الصفة مرتين: مرة منهبة من السماء الأرض، وتارة عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى. وقوله تعالى: علم شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال تعالى: أي إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وكل ذلك المراد به جبريل. وقد ذكرنا في حديث الإسراء في سورة سبحان أن سدرة المنتهى في السماء السابعة، وفي رواية في السادسة، أي أصلها في رواية في السابعة، كما إذ يغشى قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قيل غشيها نور الرب جل جلاله، وقيل غشيها فراش من ذهب، وقيل غشيها ألوان متعددة كثيرة غير منحصرة، وقيل غشيها الملائكة مثل الغربان، وقيل غشيها من الله أمر فلا يستطيع. وعليكم السلام وبركاته. فلا يستطيع أحد أن ينعتها، أي من حسنها وبهائها، ولا منافاة بين هذه الأقوال، إذ الجميع ممكن حصوله في حالة واحدة. وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كالقلال، وفي رواية كقلال هجر، وفي رواية كقلال هجر، وإذا ورقها كأذان الفيلة. وإذا ورقاك أذان الفيلة، وإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران، فأما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وتقدم الكلام على هذا في ذكر خلق الأرض وما فيها من البحار والأنهار وفيها. ثم رفع للبيت المعمور، وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وذكر أنه وجد إبراهيم الخليل عليه السلام مستندا ظهره إلى البيت المعمور. وذكرنا وجه المناسبة في هذا، أن البيت المعمور في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في الأرض. وقد روى سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن البيت المعمور، فقال: هو مسجد في السماء يقال له الضراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه أبدا. وهكذا روى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، علي بن ربيعة وأبو الطفيل عن علي مثله. وقال الطبراني: أنبأنا الحسن بن علوية القطان حدثنا اسماعيل بن عيسى العطار حدثنا اسحاق بن بشر بن ابو حذيفه حدثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: البيت المعمور في السماء يقال له الضراح، وهو على مثل البيت الحرام بحياله، لو سقط لسقط عليه، يدخل كل يوم 70,000 من ملك 70,000 ملك ثم لا يرونه قط، وأن له في السماء حرمة على قدر حرمة مكة، يعني في الأرض. وهكذا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومجاهد وعكرمة والربيع بن أنس والسدي غير واحد. وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة، لو خر لخر عليها، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. الغرض من ذكر الحديث أنه يذكر الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، لأن الفصل أصل معقود على ذكر الملائكة. إذ خرجوا منه، يعني كل يوم سبعين ألف ملك يطوفون هذا البيت. قال: إذ خرجوا يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. وزعم الضحاك أنه تعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس لعنه الله، كان يقول سدنته وخدامه منهم والله أعلم. وقال آخرون: في كل سماء بيت يعمر ملائكته بالعبادة فيه، ويفدون إليه بالنوبة والبدر، كما يعمر أهل الأرض البيت المعمور بالحج في كل عام، والاعتمار في كل وقت، والطواف والصلاة في كل آن. قال سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي في أول كتاب المغازي: حدثنا أبو عبيدة في حديث مجاهد أن الحرم حرام مناه، يعني قدره من السماوات السبع والأرضين السبع، وأنه رابع أربعة عشر بيتا في كل سماء بيت، وفي كل أرض بيت، لو سقط بعضه على بعض. ثم روى عن مجاهد قال: مناه أي مقابله، وهو حرف مكسور. ثم قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سليمان مؤذن حجاج سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول: إن الحرم محرم في السماوات السبع مقداره من الأرض، وإن بيت المقدس مقدس في السماوات السبع مقداره من الأرض، كما قال بعض الشعراء: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أشد وأطوله. واسم البيت الذي في السماء الدنيا بيت العزة، واسم الملك الذي هو مقدم الملائكة فيها إسماعيل. فعلى هذا يكون 70,000 من الملائكة الذين يدخلون في كل يوم إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، أي لا تحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدار، يكونون من سكان السماء السابعة وحدها. ولهذا قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر حدثنا، يعني البيت المعمور فقط يدخل كل يوم 70,000 ملك، وهؤلاء السبعون ألف كل يوم مختلفون 70,000 مختلف عن الذي قبله وعن الذي بعده. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسد بن عامر حدثنا إسماعيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء حق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعود تجأرون إلى الله عز وجل. فقال أبو ذر: والله لو وددت أني شجرة، والله قال والله قال أبو ذر رضي الله تعالى: والله لو وددت أني والله لو وجدت أني شجرة تعضد، روى الترمذي وابن ماجه من حديث إسرائيل. فقال الترمذي حسن غريب، ويروى عن أبي ذر الموقوف رضي الله تعالى عنه. وقال حافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا حسين بن عرف المصري، حدثنا عروة بن مروان الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما في السماوات السبع ما في السماوات ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لا نشرك بك شيئا. سبحان الله، مع أنهم يعني ليس لهم إلا العبادة فقط، فقط العبادة، يعبدون الله طول الوقت، وكل واحد له عبادة خاصة، منها الركوع ومنها السجود ومنها التسبيح ومنها كذا، ومع ذلك إذا قامت القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فدل هذان الحديثان على أنه ما من موضع في السماوات السبع إلا وهو مشغول بالملائكة وهم في صنوف العبادة، منهم من هو قائم، ومنهم من هو راكع أبدا، ومنهم من هو ساجد أبدا، ومنهم من هو في صنوف أخر الله أعلم بهم، هم دائمون في عبادتهم وتسبيحهم وأذكارهم وأعمالهم التي أبرأهم الله بها، ولهم منازل عند ربهم، كما قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف يصفون عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وقال: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وكذلك يأتون يوم القيامة بين يدي الرب جل جلاله صفوفا جل جلاله، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، ويكفون صفوفا بين يدي ربهم عز وجل يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والمراد بالروح هنا بنو آدم، ها هنا بنو آدم، قاله ابن عباس والحسن وقتاده، وقال ضرب وقيل ضرب الملائكة يشبهون بني آدم في الشكل، قال ابن عباس ومجاهد وابو صالح والاعمش، وقيل جبريل، قال الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك، وقيل ملك يقال له الروح بقدر جميع المخلوقات. سبحان الله. قال علي بن ابي طالب قال علي بن ابي طالحه عن ابن عباس عن ابن عباس قوله: يوم يقوم الروح. قال: هو ملك من اعظم الملائكه خلقا. وقال ابن جبريل: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا روح، يعني كلمه الروح يوم يقوم الروح ورد فيها اربع اقوال، منها أنهم بني آدم، منها أنه جبريل، ومنها أنها ضرب من الملائكة يشبه بني آدم، ومنها أنهم ملك يسمى له الروح بقدر جميع الخلائق. وقال ابن جرير قال ابن عباس: يوم يقوم الروح. قال: هو ملك من أعظم الملائكة خلقا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا رواد بن الجراح عن ابي حمزه عن الشعبي عن علقمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الروح في السماء الرابعه، هو اعظم من السماوات والجبال ومن الملائكه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحه، يخلق الله من كل تسبيحه، طبعا هذا الكلام الله اعلم به، يخلق الله من كل تسبيحه ملك الملائكه يجيء يوم القيامه صفا واحدا، وهو غريب جدا. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم المصري حدثنا وهب بن رزق ابو هريره حدثنا بشر بن بكر حدثنا اوزاعي حدثنا عطاء عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان إن لله ملكا لو قيل لا التقم السماوات والأرضين بلقمة واحدة لفعل، تسبيحه سبحانك حيث كنت. وهذا أيضا حديث غريب جدا، وقد يكون موقوفا. وذكرنا في صفة حملة العرش حديث ابن عباس، هذا حديث غريب طبعا، وقد يكون موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وذكرنا في صفة حملة العرش عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. مسيرة كم؟ 700 عام. رواه أبو داود وابن حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. ولفظه مخفق الطير كم؟ 700. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد ورد في صفة جبريل عليه السلام أمر عظيم، قال الله تعالى: علمه شديد القوى. قالوا: كان من شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط، وكنا 7 بمن فيها من الأمم، وكانوا قريبا من 400 ألف، وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدن من الأراضي والمعتملات والعمارات وغير ذلك. رفع ذلك كله على طرف جناحه عليه السلام. يعني من عظم خلق سيدنا جبريل أنه رفع مدائن قوم لوط بمن فيها بالعمائر بالناس بكله على طرف جناحه عليه السلام. رفع ذلك كله على طرف جناح حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح دياكتهم. ثم قال بقى: فجعل عليها سافلها. فهذا هو شديد القوى، قوله ذو مرة أي خلق حسن وبهاء وسناء، كما قال في الآية الأخرى: إنه لقول رسول كريم، أي جبريل رسول من الله كريم، أي حسن المنظر ذي قوة، أي له قوة وبأس شديد عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ومنزلة عالية رفيع عند الله ذو العرش المجيد، مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين أي ذي أمانة وأمانة عظيمة. ولهذا كان هو السفير بين الله وبين أنبياء عليهم السلام، الذي ينزل عليهم بالوحي فيه الأخبار الصادقة والشرائع العادلة. وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه في الصفات المتعددة كما قدمنا. وقد رآه على صفاته الذي خلقه الله عليها مرتين، له 600 جناح، كما روى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشيباني قال: سألت زرا عن قوله فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى لعبدي ما أوحى. قال: حدثنا عبد الله يعني بن مسعود أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. إذا الآن لما ابن كثير يرد أو يذكر بعض صفات الملائكة، وذكر من صفاتهم أن ذكر الآيات التي ذكرت الملائكة فيها، ذكرت الملائكة فيها، وذكر صفات اللي هو الروح يوم يقوم الروح، ذكر كلام الأئمة فيه، وقلنا أنه 4 أقوال. وذكر صفات سيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، وكما ذكر الله عز وجل أنه ذو قوة عند ذي العرش مكين. وذكر بعض صفة الملائكة حملة العرش، مسيرة ما بين شحمة أذنهم إلى أكتافهم 700 عام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أحمد بن آدم، حدثنا شريك عن جمع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدر والياقوت ما الله به عليم. هذا يعني الجناح لوحده يسد ما بين الأفق، تمام. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن ذر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح ينتثر من ريشه تهويل الدر والياقوت. وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين حدثنا عاصم بن مهدلة سمعت شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح. سألت عاصما عن الأجنحة فأبى أن يخبرني، قال فأخبرني بعض أصحابي أن الجناح ما بين المشرق والمغرب، وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد، يعني الجناح الواحد يسد ما بين المشرق والمغرب. وقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثني حسين حدثنا شقيق سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل في خضر تعلق به الدر. إسناده صحيح. وقال ابن جرير حدثنا ابن بزيع البغدادي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا اسرائيل عن اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ما كذب الفؤاد ما راى قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه حله رفرف قد ملا ما بين السماء والارض. اسناد جيد قوي. وفي الصحيح من حديث عامر الشعبي عن مسروق قال كنت عند عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت اليس الله يقول لقد راه بالافق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وقال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن در حاء وحدثني يحيى بن جعفر حدثنا وكيع عن عمر بن در عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت ما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. وروى البخاري من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عمر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل أخر العصر شيئا فقال لا عروة، أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر اعلم ما تقول يا عروة. قال سمعت بشير بن مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. ومن إلى هنا انتهى صفات التي أوردها الإمام ابن كثير عن سيدنا جبريل عليه السلام. وأعظم صفاته أنه عليه السلام له 600 جناح، وكل جناح يسد ما بين السماء والأرض، يسد الأفق ما بين المشرق والمغرب. ويكفي من عظمة خلقه عليه السلام أنه رفع كما ذكرنا جميع مدائن قوم لوط على طرف من جناح واحد فقط، على طرف من جناح وليس كل الأجنحة، على طرف من جناح رفعها إلى السماء الدنيا، وقال جعل عليها سافلها. ثم الآن يذكر صفة إسرافيل عليه السلام. قال ومن صفة إسرافيل عليه السلام هو أحد حملة عرشي لم يذكر الله أعلم، وهو الذي ينفخ في الصور بأمر ربه نفخات 3، أولهن نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث. تمام. طيب هو أحمد، لا هو قال هو حملة العرش، نرى هل سيستدل على ذلك أم لا. كما سيأتي بيانه في موضوع من كتابنا هذا بحول الله وقوته وحسن توفيقه. والصور أي الصور الذي ينفخ فيه جبريل عليه السلام إسرافيل قرن ينفخ فيه كل دارة منه كما بين السماء والأرض. كل دارة أي دائرة، يعني الصور عبارة يعني كالبوك هكذا، منه كما بين السماء والأرض، وفيه مواضع أرواح العباد حين يأمره الله بالنفخ للبعث. فإذا نفخ كل أرواح الخلائق في هذا البوق أو في هذا الصور، فإذا نفخ إسرافيل كله يقوم للبعث بين يدي الله عز وجل. حين يأمر الله بالنفخ للبعث فإذا نفخ تخرج الأرواح تتوهج، فيقول رب جل جلاله وعزتي وجلالي لترجعن

عرشك، بقي جبريل وميكائيل، فيقول ليمت جبريل وميكائيل، فينطق الله العرش فيقول يا رب يموت جبريل وميكائيل، فيقول اسكت فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرش فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب قد مات جبريل وميكائيل، فيقول الله هو أعلم بمن بقي، فمن بقي؟ فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت، بقي فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله لتموت حملة عرشي فيموتون. ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل، ثم يأتي ملك الموت فيقول يا رب قد مات حملة عرشك، فيقول الله هو أعلم بمن بقي، فمن بقي؟ فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا. فيقول الله أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت فيموت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كان آخرا كان أولا سبحانه وتعالى. وذكر تمام الحديث بطوله رواه الطبراني وابن جرير والبيهقي، وروى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الطوالات، وعنده زيادة غريبة وهو قوله فيقول الله له أنت خلق من خلقي، خلقتك لما أردت، فمت موتا لا تحيا بعده أبدا. طيب، نقف على ذكر الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن. طيب، نقرأ صفحتين حتى نقف على أقسام الملائكة. نقرأ صفحتين حتى نقف على أقسام الملائكة، صفحتين فقط. قال رحمه الله عز وجل: ومن الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن هاروت وماروت، في قول جماعة كثيرة من السلف، وقد ورد قصتهم وما كان من أمرهم آثار كثيرة غالبا إسرائيليات. وروى الإمام أحمد حديثا مرفوعا عن ابن عمر الصحابي ابن حبان في تقاسيمه وفي صحته عندي نظر، والأشبه أنه موقوف على عبد الله بن عمر، ويكون ممن تلقاه عن كعب الأحبار كما سيتبين والله أعلم. وفيه أنه تمثلت له الزهرة امرأة من أحسن البشر، وعن علي وعن ابن عباس وعن ابن عمر أيضا أن الزهرة كانت امرأة، وأنهما لما طلب منها ما ذكر أبت ألا أن يعلمها الاسم الأعظم فعلمها فقالته فارتفعت إلى السماء فصارت كوكبا. وروى الحاكم في مستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وفي ذلك الزمان امرأة حسنى في النساء كحسن الزهرة في سائر الكوكب. وهذا اللفظ أحسن ما ورد. وفي شأن الزهرة ثم قيل: كان أمرهما وقصتهما في زمان إدريس، وقيل في زمان سليمان بن داود، كما حررنا ذلك في التفسير. وبالجملة فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى كعب الأحبار كما رواه عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى ابن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن كعب الأحبار وبالقصة، وهذا أصح إسناد أثبت الرجال الله على ثم قد قيل إن المراد بقوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فقبيلان من الجان. قال ابن حزم: وهذا غريب وبعيد من اللفظ. ومن الناس من قرأ وما أنزل على الملكين بالكسر وجعلهما عجين من أهل فارس. قال الضحاك: ومن الناس من يقول هما ملكان من السماء، ولكن سبق في قدر الله لهما ما ذكره من أمرهما إن صح به الخبر، ويكون حكمهما كحكم إبليس إن قيل أنه من الملائكة. لكن الصحيح أنه من الجن كما سيأتي تقريره. ومن الملائكة المسمين في الحديث منكر ونكير عليهم السلام، وقد استفاض في الحديث ذكرهما في سؤال القبر. وقد أوردنا عند قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين وفعل الله ما يشاء. وهما فتان القبر موكلان بسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وامتحنان البر والفجر، وهما أزرقان أفرقان لهما أنياب وأشكال مزعجة وأصوات مفزعة. أجارنا الله من عذاب القبر وثبتنا بالقول الثابت آمين. وقال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثنا عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلا ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقدر الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا بها جبريل فناداني فقال: الله فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له وحده لا يشرك به شيئا، صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة. ورواه مسلم من حديث ابن وهب به: ونقف على أقسام الملائكة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.